عمومي حتى يرد المخصص. نبقى على العموم اذا ثبتت دلالة العموم. فان جاءنا بعد ذلك مخصص قلنا به، هذا بعد ثبوت دلالة العموم. قال رحمه الله تعالى: ودوام الملك حتى يثبت انتقاله. الاصل ان من يملك شيئا فهو في ملكه حتى يثبت انه ليس يملكه. قال: ودوام الملك حتى يثبت انتقاله ودوام شغل الذمة السادسة حتى تثبت براءتها ونحو ذلك. فهذا لا خلاف فيه في وجوب العمل به الى ان يثبت المعارض افاده الزرتشي في البحث. هذا لا خلاف في العمل به حتى يثبت المعارض افاده الزرتشي في البحث. قالت: الحالة الثالثة وهو المردود عند الجمهور. قال رحمه الله تعالى: الحالة الثالثة وهو المردود، أي الاستصحاب، وهو المردود عند الجمهور هو استصحاب حال الإجماع في محل النزاع. هذه هي صورة محل الخلاف في منحف الاستصحاب. هذه هي صورة محل الخلاف في منحف الاستصحاب، وهي استصحاب حال الإجماع في محل النزاع. ولهذا صرح غير واحد من العلماء أن هذا هو محل البحث، استصحاب حال الإجماع في محل النزاع. وسيأتي بالمثال يكتب هذا الكلام. قال: واعتبره بعضهم، أي قال به وانتصر له وعمل به، وهو قول داود الظاهري وأبو ثور وجماعة كالصيرفي والمزني وابن سريد وابن خيرون من الشافعية ابن شاقلة وأبو حامد من الحنابلة جماعة، كلهم على ما تقدم من جواز استصحاب حال الإجماع في محل النزاع. وهذا الموضع هو محل البحث. عندنا الآن ثلاث حالات للاستصحاب. الحالة الأولى البراءة الأصلية، الأصل أن الذمة غير مشغولة. والحالة الثانية البقاء على دلالة الدليل حتى يرتفع الدلالة. الحالة الثالثة استصحاب حال الإجماع في محل النزاع. قال: واعتبره بعضهم واختاره أبو إسحاق بن شاقلة من أئمة الحنابلة المحدثين. قال: ومثاله أن يكون في المتيمم إذا رأى الماء في أثناء الصلاة، فالإجماع منعقد على صحة صلاته. الإجماع منعقد على صحة صلاة المتيمم إذا لم يجد الماء. فإذا لم يجد الإنسان ماء فتيمم للصلاة، صلاته صحيحة بإجماع العلماء. هذه حالة الإجماع، استصحاب حال الإجماع. إذا ما هو حال الإجماع في المثال؟ هو أن صلاة المتيمم الفاقد للماء صحيحة بالإجماع. إذا حال الإجماع هنا حال فقد الماء. حال الإجماع ها هنا حال فقد الماء. قال رحمه الله تعالى: ومثاله أن يقول في المتيمم إذا رأى الماء في أثناء الصلاة فالإجماع منعقد على صحة صلاته ودوامه فيها. فنحن نستصحب ذلك إلى ورود الدليل الصارف عنه، وهذا غير صحيح، لأن الإجماع إنما دل على الدوام فيها حال عدم الماء، أما مع وجوده فلا إجماع حتى يقال بالاستصحاب. هذه هي مسألة استصحاب حال الإجماع في محل النزاع. عندنا رجل صلى متيمما حال فقد الماء أو تعذر استعماله، او نقول حال فقد الماء، فلما دخل في الصلاة وجد الماء قال هؤلاء يبقى في الصلاة. لماذا؟ لاننا اجمعنا على صحة صلاته حال فقد الماء. قلنا انتم تستدلون بالاجماع في محل ايش؟ في محل النزاع، لاننا نتنازع فيما اذا وجد الماء ونجمع فيما اذا ايش؟ اذا فقد الماء عدل. فانتم الان تستفقدون حال الاجماع الى محل النزاع. هذا مذهب الظاهرية، جماعة من الشافعية والحنابلة استصحاب حال الاجماع في محل النزاع، وهذا غلط. مثل هذا يعتبر غلطا منهم، لان حال الاجماع غير حال النزاع. كيف هذا؟ عندما قال عندك حال الاجماع غير حال النزاع، كيف هذا الكلام؟ عندك صدق حال الاجماع عند فقد الماء، عند فقد الماء. فاذا وجد الماء تغيرت الحال، لان هذا استصحاب حال الاجماع في محل النزاع. قال به الظاهرية وهذا غلط كما يقول شيخ الاسلام تيمية، غلط، لان الحالة الاولى غير الحالة الثانية. انما اجدنا، ارأيتم لو انه وجد الماء فتيمم هل تصح صلاته؟ قلنا اذا تصح هذا الحال، هذا اولى بصورة النزاع، هذا اولى بايش؟ بصورة النزاع. من وجد الماء فتيمم عامدا بلا عذر، كمن صلى بالتيمم بعد وجود الماء. هذا من هذا. يخرج من صلاة تقطع الصلاة، كالذي صلى بلا طهارة فذكر في الصلاة انه بلا طهارة يتم الصلاة، لا يتم الصلاة. او كالذي احدث في الصلاة يتم الصلاة، لا يتم الصلاة. او كالذي وجد الماء في الصلاة يقطع الصلاة. هذا يعني لكن هذا غير ما نحن به. فلو صلى بالعمامة ونحن لو صلى بالعمامة صلاة صحيحة، فيها نجاسة او فيها غصب، لان الجهة منفكة كما تقدم، الجهة منفكة اول كتاب تقدم. انتهينا من مبحث الاستصحاب وهو من اهم المباحث، انتهينا من مبحث الاستصحاب وهو من اهم المباحث. قال فصلا، اعلم بانه من ندى حكم من بان الامر الفلاني ليس بكذا اختلف فيه. يعني هل يلزمه الدليل على نفيه ام لا يلزمه الدليل لانه نافل داخل على الاصل؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل، اعلم بانه من ندى حكم لأن الأمر الفلاني ليس بكذا اختلف فيه. راجع الروضة المجلد الأول الصفحة 395 إلى 400. هل يكفيه مجرد النفي بناء على أنه الأصل حتى يرد دليل الوجوب، أو يكلف بالدليل على ما ادعاه من النفي؟ هذه مسألة مشهورة ونحن نعمل بها. هل النافي لأمر الجازم به يحتاج إلى دليل، كما أن المثبت له يحتاج إلى دليل؟ أما المثبت فلا نختلف فيه، لكن خلافنا في النافي هل يلزمه الدليل على نفيه؟ قال وهذا الأخير هو مذهب الجمهور وهو الحق، يعني أن النافي لحكم كالمثبت لحكم كلاهما مطالب بإشافة بالدليل، كلاهما مطالب بالدليل لإثبات دعوى، كلاهما مطالب بالدليل لإثبات دعوى. قال رحمه الله تعالى أو يكلف بالدليل على ما ادعاه من النفي، وهذا الأخير هو مذهب الجمهور وهو الحق، واختاره المؤلف استدل له بقوله تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، هذا نفي. قال جل وعلا إن هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، فطالبهم بالبرهان. وهذا أيضا انتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو مذهب الأكثرين وهو المشهور أن من نفى حكم يلزمه إثبات الدليل على نفي، ومن أثبت حكما يلزمه إثبات الدليل على إثباته. وهذه المباحث التي نقرأها من أهم المباحث العلمية التي تحتاج إلى مراجعة ودوام نظر، هذا الذي يثبت به العلم دوام النظر بحسن التفهم لكلام أهل العلم. وهذا من نعمة الله عز وجل علينا أن نقرأ مثل هذه المباحث التي يطرقها العلماء. ومن طالع كتب شيخ الإسلام ابن تيمية أو تلميذه ابن القيم أو أراد أن يكون من المتمكنين في فقه المسائل وتعلمها فليحرص على تفهم هذه المسائل، يحرص على إدامة النظر، فإنما العلم والحفظ إدامة النظر. هذا ما نتوافى به مرارا. بعض الأخوة يطلب توقيف الدرس يوم الخميس، ما أدري يا أخي كثرة الطلبات ما أدري، يقول لي نجف الخميس ولا في المدرسة، ها؟ عندكم إلا مستمر لكن عندكم مستمر، ها؟ نحن نطالب في تضعيف الوقت، عندكم تاريخ وتوقيف الدرس، ها؟ والله احنا نبني اليوم عراء اليوم العيد لكن مستمر الجمعة والخميس، لكن موجودة والسبت يوم الاحد ايضا يوم الاثنين مدى كل كنا خبر شكرا شكرا يا اخوان اخشى ان يحضر بعض الناس بلا رغبة ها مستمر خلاص يا اخوان الحكم لاخواننا الغرباء الحكم لهم مستمر ان شاء الله تعالى الى يوم الاثنين ان شاء الله ليلة الاثنين ان شاء الله اذا كان لكم شيء لا يخذ منه لا نحن بقية مبحث المسلم رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى الأصول المختلف فيها. قال المؤلف رحمه الله تعالى الأصول المختلف فيها. وهذا يعني أنه سيدخل في ذكر أدلة حصل فيها التجاذب بين أهل العلم، هل يحتج بها في بناء الأحكام الشرعية أم لا يحتج بها؟ إذا نقرأ ما ذكره المؤلف رحمه الله المؤلف من كلام يفيس في ذلك، قال المؤلف رحمه الله تعالى هذا بيان أصول مختلف فيها وهي أربعة. الأول شرع من قبلنا، إذا لم يصرح شرعنا بنفسه هل هو شرع لنا؟ وهل كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم متعددا قبل البعثة باتباع شريعة من قبله؟ في روايتان، إحداهما أنه شرع لنا سارها التميمي وهو قول الحنفية، الثانية ليس شرع لنا وعن الشافعية المذهبين. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له: اعلم اولا ان كونه صلى الله عليه وعلى اله وسلم متعددا بعد البعثه بشرع من قبلنا او غير متعدد به متفرع على الاختلاف في شرع من قبلنا، فعلى انه شرع لنا فعلى انه شرع لنا بعد وروده في شرعنا فهو متعبد به وعلى العكس فلا. اما قبل البعثه فكان النبي صلى الله عليه وسلم حنيفا ولم يكن من المشركين. قال الامام احمد رحمه الله: ومن ادعى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان على دين قومه فهو أدل من كذا وكذا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأكل مما ذبح على النسل، وكان لا يعبد غير الله سبحانه، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم مشركا ولا فاعلا للشرك قبل البعثة بإجماع الأمة. وقد نزه الله سبحانه وتعالى نبيه عن أن يخوض خوض الجاهلين، وعصمه الله سبحانه عن الشرك وأنواعه قبل البعثة، وهذا من تمام الحفظ لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد البعثة فهل هو متعدد بما ذكر في شرعنا في شرع من قبلنا أم لا؟ قال رحمه الله تعالى: وحاصل ما ذكره المؤلف في هذا الأصل أن فيه قولين، ورجح أنه شرع لنا إن ثبت بشرعنا أنه كان شرعا لمن قبلنا ولم ينسخ في شرعنا، هذا محل البحث. إن ثبت بشرعنا أن ما يتناقلونه في كتبهم زائلين أنه من شرعهم فليس من محل النزاع، وقد غلط في ذلك بعض الفقهاء والمتكلمين فظنوا أن ما يذكر في التوراة والإنجيل هو محل المباحث، وهذا غلط. إنما نزاع العلماء فيما ذكر في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان شرعا لمن قبلنا، فهل هذا الذي ذكر في شرعنا شرع لنا أم لا؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا يغلط فيه كثيرا من المتعددة والقصاص وبعض أهل التفسير وبعض أهل الكلام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا يغلط فيه كثيرا من المتعددة والقصاص وبعض أهل التفسير وبعض أهل الكلام. ونقل هذا في مجموع الفتاوى 19 في اقتضاء الصراط المستقيم، نقل اتفاق العلماء على عدم جواز اخذ هذه الشرائع المدعاة في كتب اهل الكتاب، فاذا كان لا يجوز النظر اليها على وجه الحجية فكيف يجوز العمل بها اتخاذها دينا وشرعا؟ أولم يكفهم أننا أنزلنا الآيات؟ فالشاهد هذا موضع البحث والمنازعة ما ذكر في شرعنا أنه شرع لمن قبلنا ولم ينسخ في شرعنا، هل هو شرع لنا؟ ومن فهم هذا علم قوة هذه المسألة وأنها من المسائل القوية في كتب العلماء. قال رحمه الله تعالى: وحاصل ما ذكره المؤلف في هذا الأصل أن فيه قولين، ورجح أنه شرع لنا إن ثبت بشرعنا أنه كان شرعا لمن قبلنا ولم ينسخ في شرعنا، وهو مشهور لدى مالك وأبي حنيفة وأكثر الشافعية وطائفة من المتكلمين. قال رحمه الله تعالى: ومشهور مذهب الشافعي أنه ليس شرعا لنا. وحث السمعاني هذا عن أكثر المتكلمين أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، فعن جماعة من الشافعية والحنفية. هذا آخر قولي أو آخر قول الشيرازي صاحب المنى، واختاره الغزالي في آخر عمره، اختاره ابن حزم أيضا، وجزم النووي رحمه الله أنه الأصح. قال المشهور مذهب الشافعي أنه لم يفر عن لنا. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له: وحاصل تحرير هذه المسألة أن لها واسطة وطرفين، طرف يكون فيه شرعا إجماعا وطرف يكون فيه غير شرع لنا إجماعا، وواسطة هي محل الخلاف المذكور. أما الطرف الذي يكون فيه شرعا لنا إجماعا فهو ما ثبت بشرعنا أنه كان شرعا لمن قبلنا، ثم ثبت بشرعنا أنه شرع لنا، ما ثبت بشرعنا أنه كان شرعا لمن قبلنا وجاء شرعنا بتقريره علينا. قال رحمه الله تعالى: فهو ما ثبت بشرعنا. قال: أما الطرف الذي يكون فيه شرعا لنا إجماعا فهو ما ثبت بشرعنا أنه كان شرعا لمن قبلنا، ثم ثبت بشرعنا أنه شرع لنا كالقصاص. فالقصاص فإنه ثبت بشرعنا أنه كان شرعا لمن قبلنا في قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس الآية، ثم صرح لنا في شرعنا بأنه شرع لنا في قوله تعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى الآية، أيضا كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فقد كتب الصيام على من قبلنا، وأيضا كتب على من كتب علينا، وهذا شرع لنا إجماعا، ولا يختلف في هذا أبدا. كذلك أنك إن نظرت إليه باعتبار أنه شرع لمن قبلنا فهو كذلك، وإن نظرت إليه أن الله أمرنا به فهو كذلك. قال: أما الطرف، أما الطرف الثاني الذي يكون فيه غير شرع لنا إجماعا فهو أمران، أحدهما ما لم يثبت بشرعنا أصلا كالمأخوذ من الإسرائيليات، المأخوذ من بني إسرائيل في كتبهم ليس شرعا لنا. هل في هذا خلاف؟ هذا المحنش تجمل، لا يجوز لمسلم ان ياتي ويقول: رايت في سفر التكوين او في سفر كذا او في انجيل يوحنا او مكه او فلان كذا وكذا من الشريعه فانا اعمل به. هذا اضل من حمار اهله، لم يقل بهذا احد من اهل العلم، انما هذا من اغلاط بعض من لم يمعن النظر في كلام العلماء. فمثل هذا لا يجوز ابدا اجماعا. الثاني ما ثبت بشرعنا انه كان شرعا لهم، الثاني ما ثبت بشرعنا انه كان شرعا لهم، وصرح في شرعنا بنفسه كالإثم والأغلال التي كانت عليه، مثل إجاب ربنا سبحانه وتعالى على بني إسرائيل إذ عبدوا العجل أن يقتلوا أنفسهم توبة من الله بسبب عبادة العجل، فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم الآية. هذا من الإثم من الأغلال التي كانت عليه، هكذا المجازات يؤمرون بقطع ثياب وتقريب الجلود، وهكذا فيما نقله العلماء. وأولى من هذا كله قوله تعالى: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. ذكر ابن الجوزي أن بعض المتصوفة أذنب فصعد وأراد أن يموت مستدلا بهذه الآية، وهذا من الجهل بدين الله سبحانه وتعالى. ذكر هذا في تلبيسه عند كلامه المتصوفة، قال رحمه الله تعالى الثاني يعني مما ليس شرعا لنا اجماعا ما ثبت بشرعنا انه كان شرعا له وصرح في شرعنا بنفسه كالاثر والاغلال التي كانت عليه كما في قوله تعالى ويضع عنهم اثرهم والاغلال التي كانت عليه وقد ثبت في صحيح مسلم انه صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما قرا ربنا ولا تحمل علينا اثرا كما حملته على النبي من قبلنا قال الله قد فعل هذا حديث ابن عباس انفرد به مسلم في حديث ابي هريره قال نعم والواسطة هي ما ثبت بشرعنا أنه شرع لمن قبلنا ما ثبت بشرعنا لا بنقول النقل من كتاب كتب حرفت وإن كنا نعتقد أن فيها شيئا من الحق فلا أنكفى لم يصله أمر التحريف كما ذكر ابن تيمية وغيره من أهل العلم لكننا في الجملة نتركها ونأخذ بشرعنا لأن ديننا الانتفاع والغنى قال والواسطة هي ما ثبت بشرعنا أنه شرع لمن قبلنا ولم يصرح بنفسه في شرعنا فما حكمه قال وحجة الجمهور أنه ما ذكر لنا في شرعنا إلا لنعمل به سواء علينا أكان شرعا لمن قبلنا أم لا هذا من تدقيق الجمهور هذا من دقة الجمهور فإذا أورد هذا في شرعنا في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم ينسخ فلماذا ذكر الجمهور يقولون نحن لم ننظر إلى أن هذا هو شرع من قبلنا دعونا من هذا النظر الجمهور يقولون دعونا من أن ننظر إلى أن هذا هو شرع من قبلنا ارفعوا أعينكم عن هذا ألم يذكره ربنا في كتابه ألم يذكره نبينا في سنته ألم يسكت عنه ويقره ألم يأتي نسبة غير منسوخ فلماذا ذكر إلا لنعتبر به لنعمل بما تضمنه ولو لم يكن له فائدة ما نكر أصلا والفائدة هي الاعتبار والعمل المضمون هكذا قال الجمهور قال يحجة الجمهور أنه ما ذكر لنا في شرعنا إلا لنعمل به سواء علينا أكان شرعا لمن قبلنا أم لا هذا من دقة الجمهور بالحجة ما أدري اتضحت لكم يا فاني هذا كلام واضح ذكره المؤلف رحمه الله قال يحجة الجمهور أنه ما ذكر لنا في شرعنا إلا لنعمل به لماذا ذكر في شرعنا ولم ينسخ ولم ينكر ولم يبطل سواء قلتم هذه شريعة بني إسرائيل أم شريعة النصارى أم يوجد شريعة أحد ما ذكر لنا إلا لفائدة هي الاعتبار والعمل بما يتضمنه من معاني معتبرة قال سواء علينا أكان شرعا لمن قبلنا أم لا وقد دلت على ذلك آيات كثيرة ومثل هذا من المصنف رحمه الله كلام معتبر لأنه من أئمة الاستقراء لكلام الله سبحانه وتعالى قال لقد دلت على ذلك آيات كثيرة كتوبيخه تعالى لمن لم يعقل وقائع الأمم الماضية كما في قوله تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وقد صرح تعالى بأن الحكمة في قص أخبارهم إنما هو الاعتبار بأحوالهم في قوله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب وقال تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي وحجة الشافعي رحمه الله في قوله تعالى وحجة الشافعي رحمه الله قال الشافعي شرع من قبل ما ليس شرعا قال وقال حجة الشافعي رحمه الله قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا وحمل رحمه الله الهدى في قوله تعالى فبهداه مقتدى، والدين في قوله تعالى جرى لكم من الدين الآية على خصوص التوحيد دون فروع بالعملية. وقال إن الخطاب الخاص به صلى الله عليه وسلم في نحو قوله فبهداه مقتدى لا يشير الأمة الأمة، يعني أن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال إن الخطاب الخاص به صلى الله عليه وعلى آله وسلم في نحو قوله تعالى في نحو قوله فبهداه مقتدى لا يشمل الأمة.